بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأعظم النبي المكرم وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في ساعة ما، في لحظة ما، خلق الله المشيئة ثم خلق بها الكون والأشياء. الإرادة مخلوقة لربنا وليست صفة من صفاته، وإلا كان العالم قديما وكان الشرك، نعوذ بالله منه. خلق الله المشيئة وبها خلق الأشياء. ففي لحظة إرادة من الباري عز وجل كان كل هذا الكون. وفي ساعة ما ولحظة ما شاء ربنا أن يبعث الرسل لهذا الإنسان الذي خلق له الأشياء. فكان الوحي أعظم حادث بعد الخلق رتبة، وأفضل من الخلق منزلة. إذ ما قيمة هذا الخلق كله إذا كان من دون مبتغى ومن دون مقصد ومن دون هدف؟ ربنا بمقدار ما هو حكيم هو عليم، وبمقدار ما هو قادر فهو حكيم، ولا حدود لحكمته ولعلمه ولقدرته. لا يعمل عبثا، لم يخلق كل هذا الكون على باطل. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولولا نزول الوحي على أنبياء الله ورسله لكان هذا الكون كله باطلا. وربنا لا يعمل الباطل. إذن تلك اللحظة التي شاءت إرادة الباري عز وجل أن يبعث الرسل كانت أعظم حادثة في هذا الكون كله، وأعظم من الخلق، لأنه هدف الخلق. من دون أن نهتدي إلى الطريق، من دون أن نعرف أن لله حكمة في في خلق الكون وفي خلق الإنسان وفي خلق الأشياء، وأن هذه الحياة الظاهرة لنا حتما ليست هدفا لخلقنا، وإلا لم نكن نموت. لولا أن هنالك هدف من خلق الإنسان فإن الحياة تكون عبثا، وحاشا الله من أن يفعل العبث. لو أننا خلقنا لهذه الحياة وخلقت هذه الحياة لنا فقط، إذن لماذا نموت؟ لماذا يأخذوننا بقوة قاهرة ونهايتنا أن نعود إلى التراب الذي خلقنا منه؟ إذن لا معنى للخلق بدون الهداية، ولا قيمة لهذا الكون من دون الوحي. والوحي الذي أنزله الله على رسله الكرام يسبق العقل في الإنسان. واسمحوا لي هنا أن أتحدث عن شبهة قد يقولها بعض الذين تأثروا بمظاهر هذه الحياة وظنوا أنهم يعيشون في مكان رفيع، أو أنهم يعرفون بعض العلم. يقولون ما دامت عندنا عقول فما الحاجة إلى الوحي؟ أليس الإنسان استطاع أن يفعل ما يفعل، أن يبني بنايات ناطحات للسحاب، أن يجوب الآفاق، أن يغوص في أعماق البحار؟ أليس الإنسان استطاع أن يبني هذه الحضارة، هذه المدنية، أن يكتشف ما اكتشف، أن يصنع ما صنع؟ إذن لا حاجة إلى الوحي ما دام الإنسان قادر بالعقل على أن يفعل ما فعل وأن يصنع ما صنع. لكن بإجابة بسيطة ولا أفصل أقول: لأن لنا عقل فنحن بحاجة إلى الوحي. انظروا، الوحي نور والعقل مثل العين في الإنسان. البصير يحتاج إلى النور، أما الأعمى فلا يستفيد من النور شيئا. هل يجوز لنا أن نقول ما دامت عندنا عيون فلا حاجة لنا إلى النور؟ عندك وسيلة الرؤية لكنك من دون النور لا تستطيع أن ترى الطريق. الوحي نور، كلامكم نور، لأنك عاقل تحتاج إلى الوحي الذي يدلك على الصراط المستقيم ويبين لك الخير من الشر والصلاح من الفساد والحق من الباطل. فالوحي إذن يسبق العقل ويكشف له الطريق. لا أفصل في إجابات أخرى في هذا المجال. إذن الوحي أعظم حادثة حدثت في هذا الكون، وإن كان الوحي مسبوقا بالخلق في ظاهر الأمر، في ظاهر هذه الحياة، إلا أن الوحي أعظم من الخلق، من خلق الكون، لأنه يبين الهدف من هذا الخلق. النبوات تدرجت لأن سنة الله عز وجل قائمة على ذلك. ربنا حينما يخلق شجرة يخلقها بالتدريج، حينما يخلقنا يخلقنا أجنة في بطون أمهاتنا، ثم نتدرج من حالة الطفولة إلى حالة الشباب إلى حالة النضج والاكتمال. من سنن الله عز وجل في هذه الحياة التدرج، وأيضا هذه السنة كانت ماشية فيما يرتبط بالنبوات، آدم ثم بقية الأنبياء إلى أن ختم النبوات بسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأنبياء إذن كانوا مقدمة لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيمة المقدمة بمقدار ما يعطيك أو يقربك إلى النتيجة، ولا قيمة بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا قيمة للإيمان بأي نبي إذا لم يكتمل بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمحوا لي أن أضرب لكم مثالين. المثال الأول، حينما تضع الدرجة لكي تصعد على السطح، إنما قيمة هذا الدرج إذا أوصلك إلى السطح، أما إذا بقيت في المنتصف فلا قيمة لهذا الدرج ولا قيمة لصعودك. هذه مقدمة لتلك. النبوات كانت مقدمة لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الثاني، طفل لم يكتمل، ولد ناقصا في عينيه، ناقصا في يديه، ناقصا في رجليه، قد يتمنى والداه موته. لما؟ لأنه لم يكتمل، لأنه ناقص. إيمان بنبي من الأنبياء، برسول من الرسل، من دون الإيمان برسول الله الذي كمل الأنبياء وكمل الرسل، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن دون أن تكتمل الأخلاق لا قيمة لها. ربنا يريد الكامل، وأنت في هذه الحياة فيما يرتبط بحياتك اليومية تريد الكامل. لو أعطيت ثوبك للخياط حتى يخيطه لك، حاجة بسيطة من حاجاتنا اليومية، لكن هذا خيط كل شيء ما عدا القسم اللي يرتبط بيديك مثلا، الأردان ما سواها، تعطي الأجر، أجر صناعة ثوب، خياطة ثوب، لا تلبس هذا الثوب، لا. لو اشتريت بيتا لم يكتمل في سقفه فقط، لكن بقية الأمور كانت كاملة، هل تسكن في هذه الدار؟ لا، لأنها ليست دارا. الدار إذا اكتملت، إذا كان الأمر فيما يرتبط بحاجة بسيطة مثل الثوب ومثل الدار، فكيف إذا كانت القضية ترتبط بالجنة والنار؟ كيف إذا كانت القضية ترتبط بالهداية، بكسب رضا الله عز وجل؟ في مناقشة الإمام الرضا سلام الله عليه مع أحد علماء المسيحيين، هذا العالم سأل الإمام الرضا: ألستم تؤمنون بعيسى؟ وكان يتوقع أن يقول الإمام الجواب الطبيعي نعم، فيقول: إذن اتفقنا على عيسى، ولكننا نختلف معكم على رسولكم، فلنأخذ بالمتفق عليه، عيسى متفق عليه. فقال الإمام الرضا سلام الله عليه: نحن نؤمن بعيسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، نؤمن بعيسى الذي تحدث عنه رسولنا، نعم نؤمن به، لكن لا نؤمن بعيسى مستقلا من دون نبينا، أو عيسى الذي عرفتموه أنتم في كتبكم. نحن عرفنا عيسى من نبينا، وعرفناه مبشرا به. إذن كل الأنبياء كانوا مقدمة لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم النبي امتاز على بقية الرسل. أولا امتاز بأنه كان الأول الذي خلق، أول ما خلق الله نوري، هذه هي البداية. في عالم الملكوت كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول مخلوق سبح الله، أول مخلوق عبد الله، أول ما خلق الله نور، نور نبينا. وهو سيد الأنبياء في الحياة الدنيا، وأعظم إنسان ظهر على وجه الأرض باعتراف من لا يؤمن به. في كتاب المئة الأوائل لرجل من المسيحيين يقول: درست حياة 100,000 من عظماء التاريخ، من الذين ذكروا في التاريخ، واخترت منهم 100. أول واحد منهم، أول من ذكره باعتباره الأعظم، من أين أحيا أعظم، وضع هو مقاييس في مقدمة الكتاب يذكر. يقول: الأعظم في التأثير، في الإنجاز، في استمرار تأثيره على حياة الناس، فيذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب المئة الأوائل حتى قبل السيد المسيح وهو رجل المسيح. يقول: خلال 100 عام هذا النبي الذي بعث في مجموعة من البهم الذين لم يكونوا يميزون بين الخير والشر ولا إنجاز لهم، 400 سنة العرب في الجزيرة العربية ما أنجزوا لا حضارة ولا مدنية، وإنما 10 معلقات فقط من القصائد والشعر، والشعر تخيلات المتخيلين إذا لم يكن فيه هدف، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. 400 سنة إنجازهم 10 قصائد. ثم جاء النبي، جاء أميا في ظاهر أمره بالمعنى الأول لهذه الكلمة، لا يقرأ ولا يكتب، رجل لا يقرأ ولا يكتب، صنع حضارة بهؤلاء الناس، بالعرب أنفسهم، بهؤلاء الرجال الذين ما أنجزوا خلال 400 سنة إلا 10 قصائد، صنعوا خلال فترة زمنية بسيطة 25 سنة 50 سنة. القوى العظمى كلها سقطت في أيديهم، الحضارات التي كانت قائمة عند الرومان وعند الفرس أصبحت بأيديهم، صنعوا حضارة، ولا يزال تأثير النبي. هل يمكن أن تستمع إلى نشرة خبرية واحدة في الإذاعة والتلفزيون من دون أن تسمع شيء يرتبط إما بالنبي أو بالمسلمين بشيء بطريقة من الطرق؟ لا يمكن إنكار هذا النبي وتأثيره إلى الآن، وعلى أقل التقادير 1,500,000,000 إنسان يدبون على وجه الأرض، وحسب تعبير الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون يقول من كل 5، طبعا هو يقلل العدد، هو من كل 4، يقول من كل 5 يدبون على وجه الأرض 1 منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كلام رجل لا يؤمن برسول الله. إذن كان الأول الذي خلقه الله وسبح الله وحمده، وكان الأعظم بالنسبة إلى الأنبياء، والأعظم بالنسبة إلى البشرية، وسيبقى حينما يحشر ملكا على الناس أجمعين هناك يوم القيامة في الجنة، سلطان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا تجد رجل عظيم سائر، رئيس دولة، عالم من أي نوع كان، لكن فترة عظمته ثم ينتهي إلى لا شيء. لكن النبي خلقه الله ليكون الأعظم في هذا الكون كله، هذا من امتيازات رسول الله. ثانيا، الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد منهم كان يتميز بصفة من الصفات، أو بعبارة أخرى كان الله يتجلى ببعض صفاته فيهم، لكنه تجلى الله بكل صفاته في رسوله. ولذلك في دعاء هذه الليلة، دعاء مستحب قراءته نقول اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، تجلى الله بأعظم صفاته في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد لا نستطيع أن نفهم كل تلك التجليات، لكن على أقل التقادير في بعض المظاهر بعض المسائل نستطيع أن نعمل مقارنة. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام كان رجل خير طيب النفس، يدعو الناس إلى الصلاح إلى الالتزام بالأخلاق، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، والأنبياء الذين سبقوني كانوا يقولون لا تزنوا لكني أقول لكم لا تفكروا في الزنا إلى آخره من تعاليم السيد المسيح العظيمة المروية في رواياتنا وليست الموجودة في كتبهم، لأن المروي في كتبهم الوصايا العشر البسيطة القليلة لعبة الأهواء في كثير من تلك الكتب، حتى أنك في الكتاب المقدس لا تجد حديث عن الآخرة إلا في موقعين بشكل عابر. عجيب، خلقنا الله للآخر وبعث الأنبياء لنا لكي يعلمون الصراط المستقيم إلى الجنة، وهذا كتاب مقدس لا ذكر فيه عن الآخرة. وافتح القرآن منذ بدايته إلى نهايته آخرة، وبالآخرة يوقنون آخرة. المهم عيسى بن موسى ابن عمران بعثه الله عز وجل شديدا على فرعون بآيات تسع، أغرق فرعون وملأه في اليم، كانت عند هذه الصفة ومن هذا النوع. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قمة في الرحمة وشديد على من يستحق الشدة، العطف مع المستضعفين والمحرومين والسيف للسيف. لا يمكن أن تلقي محاضرة على مدفع إذا كان العدو يواجهك بالطائرات وبالمدافع وبالدبابات، هل يكفي أن تقول له إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خد الأيسر وتقابله بذلك؟ القوة في مواجهة القوة، والمنطق في مواجهة المنطق، أن تضع السيف في مكان السيف وأن تنشر رحمتك لمن يستحقها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجلى في رحمته حينما ينتصر على أعدائه في مكة المكرمة، فتح الله له مكة التي ألبت عليه الجيوش، قاومته، قتلت أعزاءه، ها هو رسول الله يدخل في لحظة انتصار، لحظة انتقام لدماء الشهداء الذين سقطوا في بدر أحد وغير ذلك. ولكن حينما ينادي المنادي اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، يمنعه النبي ويأمر عليا أن يقول اليوم يوم المرحمة، ويجمعهم بين الصفا والمروة. صناديد قريش كان كل صغير منهم طاغوتا كبيرا في نفسه ويريد أن ينتقم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حبل رقبته، يجمعهم هناك أذلاء، ما الذي ترون إني فاعل بكم؟ شو عملت فيه؟ طردتموني من مكة المكرمة، مولدي هنا، بلدتي هنا، بيت الله هنا، ألفتم علي الجيوش، قتلتم عمي حمزة، قتلتم من قتلتم، الذي ترون إني فاعل بكم؟ يكفي أن يعني كان من حق رسول الله لو وضع في رقابهم السيف وقضى عليهم جميعا فقط في مقابل قطرة دم من سيد الشهداء حمزة. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم يتجلى هنا في رحمته. وفي موقع آخر كان رجل يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الشعر وسيلة الإعلام في ذلك الوقت. يهجو النبي، لا يهجو شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهجو الرسالة، يهجو النبوة، يهجو الوحي. هذا الرجل شارك في إحدى المعارك ضد رسول الله، اعتقل، جاء به إلى النبي، قال: من للصبيان؟ لا تذبحني، عندي أولاد صغار. النبي قال: أعفو عنك، لكن بشرط أن لا تذهب إلى مجامع قريش وتقول إني خدعت محمدا صلوات الله عليك يا رسول الله، ولا تشارك في حرب أخرى، ابقى على شركك، ما عندي شغل وياك، ما تستحق الهداية، لكن مو تروح تقول خدعته، أنا أعفو عنه، عفا عنه مع هذين الشرطين. رجع إلى مجامع قريش وقال خدعته، ضحكت عليه، وبدأ ينظم القصائد ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي معركة أخرى أيضا شارك وأسر وجيء به إلى النبي، فأخذ النبي السيف ورفعه حتى يضرب عنقه، قال: من للصبية يا محمد؟ فقال النبي: النار، وقتله بيده. السيف للسيف، أنت حينما تواجه عدوا من هذا الطراز ليس ضدك كشخص، إنما ضدك كرسالة، وتعفو عنه مرة ثم يأتي ويكرر نفس الخديعة التي سماها هو خديعة، هنا لا مجال إلا لكي تتجلى في غضبك. غضب الله كان يتجلى في رسول الله كما كانت رحمة الله عز وجل تتجلى فيه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كل شيء في مكانه، أما أن تقول في مقابل العدو إذا قال لك اركع اسجد، إذا قال لك اسجد انبطح، إذا طالبك بمالك قدم له عرضك، ما معقول. العقاب والمواجهة في ساعة المواجهة ومع عدو لا يفهم إلا هذا المنطق، مع عدو لا يفهم إلا السيف، إلا القوة، إلا الدم. أنت بين أحد خيارين: إما أن تقبل بالذلة والعبودية بين يديه، وإما أن تواجه السيف بالسيف. وهيهات من الذلة. ألم يقلها حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يا أبا الله ذلك لنا ورسوله، الرسول يا أبا. إذن من الامتيازات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان التجلي الأعظم لربنا في هذه الحياة، في كل صفات الله عز وجل كان عبدا لله، لا شك في هذا الأمر، لا مجال للغلو. ولذلك نقول دائما: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقدم العبودية على الرسالة، لكنه كان التجلي الأعظم في الصلوات المستحبة في يوم الجمعة: اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المبرئ من كل عيب، البريء من كل آفة، المفوض إليه دين الله. كان الله قد فوض إليه دينه، طبعا خلقه من معدن نوره ويفوض إليه دينه، يجعل الحق على لسانه، يجعل الحق معه كما كان مع أهل بيته، كما كان يقول عن علي أمير المؤمنين: ولا مجال للفصل بينهما، علي مع الحق. هذا واضح، الحق مع علي. كيف يكون الحق مع علي؟ الحق مع علي لأن علي الذي عبد الله عز وجل ولم يؤثر هواه على طاعة ربه، الذي كان مظهرا معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحق يكون معه. المفوض إليه يعني إلى رسول الله دين الله. هذه هي من بعض امتيازات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعبارة أخرى، من امتيازات النبي على الأنبياء، من امتيازاته امتياز دينه، يعني كما أن دينه هو الكامل كذلك النبي هو الكامل، وهذه من الامتيازات. ولذلك كان يقول عن عيسى بن مريم: لو أدركني لما وسعه إلا اتباعي. كان مبشرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو أدرك رسول الله لم يكن نبيا مع النبي أو في مقابل النبي، إنما لما وسعه إلا اتباعي. نعود إلى الآية التي تلوناها: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل. أول ما يتحدث عيسى مع الذين بعث معهم يقول أمرين: أنا رسول الله إليكم، ويأتي من بعد من يكمل. يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي النبوات التي سبقت، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. أن عمل الله كامل، لا تجد شيء من صناعة الله ناقص، كامل. والنبوات أيضا صنعة الله، الوحي من الله كامل. لما تقبل كل أو ما مقبول من عندك شيء، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب، مو وارد عند الله. من أشرك بي أو من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. الله يريد منا كمال، فتقبل بالنبوات كلها أو ترفضها كلها. أما أن تقبل البعض وترفض البعض، فربنا يعطي النتيجة خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك أيضا ما يرتبط بنبينا، أن تفصل بينه وبين أهل بيته مثلا: لا تصلوا علي. حديث من النبي: لا تصلوا علي، فالصلاة البتراء ما أريدها. تصلي على النبي وحده، هذه معصية لله، لأن النبي نهى عنها. لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل: يا رسول الله، وما الصلاة البتراء؟ قالوا: أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيت. صلوا على محمد وآل محمد. أن تفصل بين النبي وبين أهل بيته، بين النبي وبين علي، ما يمكن. هذا رافض للنبي. في ليلة المبعث مستحب زيارة الإمام علي سلام الله عليه. أن ترفض إماما من الأئمة الذين قال عنهم النبي: مثل أهل بيتي فيكم، إنما الأئمة من بعدي 12، وإلى آخره. أن ترفض واحد من عندهم، رافض كلهم. من أولهم إلى آخرهم. من الإمام علي سلام الله عليه إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحدة متكاملة هذه، ديانات كلها تقبلها. يعني لو أن أحدا قال أنا أؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا أؤمن بموسى أو بعيسى أو أكفر، فهو كافر عندنا، نجس. لا، الأنبياء كلهم تقبلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم، والذين من ما أنزل لكم ما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما تقدر تفصل أنت إذا هذا البناء فصلت هذا الجدار عن بقية الجدران، بناء تحطم على رأسه، بدل ما يحميك دمرك. هذا البناء المتكامل، بناء النبوات الذي اكتمل بالنبي، والذي اكتفى الله عز وجل بأهل البيت عن بعث رسل جدد. ليش ربنا بالنبي ختم الرسالات بينما كانت الرسل تترى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم؟ لأن النبي كان عنده أهل البيت، هؤلاء هم التعويض عن أولئك الأنبياء. لا يجوز لك أن تفصل بين هذا وذاك. أنا وعلي أبوا هذه الأم، أول ما خلق الله نوري ونورك، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، نأخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته وبالأنبياء الذين بشر بهم وتحدث عنهم وذكر تعاليمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل من الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، وأن يحشرنا معهم يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.